لماذا لم يأتي خالد ليهنئني ويسلم علي؟ ولماذا يقف بعيدا ويتحدث إلى لؤي ويشير إلي؟ أظن أنه يتحدث عني حديثا سيئا. أنت الأول وتجلس وحيدا. إنني أفكر في أمر يحيرني. وما هذا الأمر يا ترى؟ خالد، لقد رآني في المدرسة اليوم ولم يأتي ليبارك لي ولم يتحدث معي، ووقف بعيدا عني وأخذ يهمس لصديق لي ويشير إلي. أمر عجيب فعلا، إن خالد أقرب صديق لك، لماذا فعل ذلك؟ لا أعرف، يبدو أنه يشعر بالغيرة مني، بل أظن أنه كان يتحدث عني بسوء. لا تقل هذا يا باسل، وعلينا أن نتبين الأمر. كيف؟ ما رأيك أن تذهب لزيارته لتهنئه وتعرف سبب ما فعل؟ لا، لا تسئ الظن يا باسل حتى تتبين الأمر. مرحبا يا باسل. مرحبا يا لؤي. إن خالد ينتظرك اليوم في بيته. خالد؟ ولماذا لم يحضر أو يتصل بي ليخبرني ذلك بنفسه؟ لا أعرف، لقد طلب مني أن أحضر إليك وأخبرني أنه ينتظرك اليوم الساعة 7، ودعاني أنا أيضا، وسوف أمر عليك في تمام 7 لنذهب معا. ما الأمر يا ترى؟ أريد منك يا باسل أن تذهب مع سالي لشراء هدية لصديقتها. ولكن ما علاقتي بالأمر؟ إنها تثق في ذوقك. سأفكر. هل ستأتي معي يا باسل؟ لا أعرف، إن لؤي سيأتي بعد قليل ليصطحبني إلى بيت خالد، ولا أعرف هل أذهب معه أم أذهب معك. حسناً، فكر في الأمر حتى أرتدي ملابسي. إن خالد صديقي المقرب، وأعرف أنه يحبني، ولكن ما فعله اليوم جعلني أظن أنه يكرهني ويغار مني. مؤكد لأنني تفوقت عليه هذا العام وحصلت على المركز الأول. هل أذهب لأعرف حقيقة الأمر حتى لا أظلم خالد؟ أم أذهب مع سالي ولا أهتم بأمره؟ ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلاً لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. سوف أذهب مع سالي لشراء الهدية، وعند عودتي سوف أذهب إلى خالد، ولكن متأخراً. ربما كان يدبر خالد لي أمراً ما، وعلي أن أكون حذراً. لقد أوصاني خالد أن نصل في الموعد المحدد. ولماذا في تمام 7؟ يبدو أن هناك في الأمر شيئاً. أنا لا أعرف شيئاً سوى أن خالد يريدنا في بيته في تمام 7. اذهب أنت يا لؤي، لأنني سأذهب مع سالي لشراء بعض الأشياء، وعند عودتي سأذهب إلى خالد. ولكنك ستتأخر عن الموعد. اذهب أنت يا لؤي حتى لا تتأخر. هل أعجبتك الهدية؟ نعم، فأنا من اختارها. لقد اشتريتها من أجلك يا باسل. ولكن لماذا لم تخبريني؟ لقد ظننت أنك تختبرين ذوقي في الاختيار، وسأنال من سخريتك إذا اخترت شيئاً لم يعجب صديقتك. حتى أنا لم أنجو من ظنك. لا، لم أقصد أن أظن بك شيئاً سيئاً. على العموم أنا سعيد بهذه الهدية. شكراً لك يا سالي. هل ستذهب لخالد يا باسل؟ لا أود ذلك، فأنا غاضب من خالد لأنه لم يهنئني مثل الآخرين، وكذلك تحدث مع لؤي بعيداً عني، وأظن أنه كان يذكرني بسوء معه. لا يا أمي، لن أذهب. كيف تقول ذلك يا باسل؟ من؟ خالد؟ طبعاً خالد، صديقك المقرب، ولكن أنا غاضب منك لأنك لم تحسن الظن بي. لقد أخطأت يا باسل، لقد أخبرني خالد أنه اتفق مع لؤي ليحضر لك هدية دون أن تعلم بذلك، ولكنك استسلمت للظنون السيئة ولم تحسن الظن بصديقك. أنا آسف يا أمي. خالد هو من يستحق هذا الاعتذار. أنا آسف يا خالد. لا يهم يا باسل، الأهم ألا تسيء الظن بشخص آخر بعد اليوم. معك حق، لقد أخطأت. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسناً، سأجرب حلاً آخر. إنما فعله خالد يدل على صحة ظني، إنه يشعر بالضيق مني لأنني تفوقت عليه. لن أذهب إليه وسأذهب مع سالي، ومن اليوم سأبتعد عن خالد. هيا يا باسل، لقد تأخرنا على خالد. لن أذهب معك يا لؤي، أنا سأذهب مع سالي لشراء بعض الأشياء. ولكن خالد ينتظرنا. سأذهب مع سالي، أرجو أن تبلغ خالد اعتذاري. هل ستأتي معي أم ستذهب لخالد؟ نعم، سآتي معك، هيا بنا. حسناً، اختر أنت الهدية التي تريدها. ربما لا تعجب صديقتك. ستعجبها بالتأكيد. حاضر يا سالي. باسل، لماذا لم تذهب إلى صديقك خالد؟ أنا لا أريد الذهاب إليه، إنه لا يحسن معاملتي. لقد رآني في المدرسة ولم يحدثني، وأظن أنه يغار مني، بل أصبح يتحدث عني حديثا سيئا. لقد أسأت الظن بصديقك، لقد كان يرتب للاحتفال بك في بيته، وأراد أن يكون الأمر مفاجأة حتى تزداد سعادتك، وكان يتحدث إلى لؤي ويشير إليك ليخبرك لؤي أنه يريدك أن تحضر إليه. لقد ظننت أنه يشعر بالضيق لتفوقي. كان عليك أن تذهب إليه وأن تتأكد مما تظن. ولكن كيف عرفت بالأمر يا أبي؟ لقد اتصل بي والد خالد وأخبرني عن مدى حزن خالد لعدم حضورك. أنا الآخر أشعر بالحزن لأنني تسببت في حزن خالد، وقد كان يفكر في إسعادي. التسرع في الحكم على الآخرين والظن السيء بهم يوقعنا في الأخطاء. معك حق يا أبي، أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. إن خالد صديقي، ولا يمكن أن يكره لي الخير كما أظن. لابد أن هناك أمراً ما، ولابد أن أذهب إليه لأعرف ما هو. إن الساعة تقترب من السابعة وخالد في انتظارنا. سأذهب معك يا لؤي حتى لا تأخذني الظنون إلى تفكير خاطئ. نعم الرأي يا باسل. ألا تعرف يا لؤي سبب دعوة خالد لنا؟ سنعرف بعد قليل يا باسل، لا تتعجل الأمور. مبروك يا باسل. ها؟ شكرا يا خالد. هل عندك حفلة اليوم يا خالد؟ نعم. وما المناسبة؟ ستعرف الآن. خذ يا باسل هذه الهدية بمناسبة حصولك على المركز الأول، وهذه الدعوة بمناسبة النجاح، وسيكون الاحتفال بك خاصة لأننا جميعا سعدنا بحصولك على المركز الأول. إنها أجمل هدية حصلت عليها، شكرا يا خالد. ولماذا لم تخبرني بهذا الأمر في المدرسة؟ لقد كنت أخطط أن يكون الأمر مفاجأة، فما رأيك؟ لقد جعلتني يا صديقي أظن. وماذا كنت تظن يا باسل؟ لا داعي لذكر هذا الأمر، المهم أني سعيد جدا بهذه المفاجأة. عليك أن تكون حسن الظن بالآخرين دائما يا باسل كعادتك، ومع أصدقائك خاصة. معك حق يا خالد، علينا أن نتحلى جميعا بحسن الظن حتى لا نخسر من حولنا. هي إنه الحل المناسب. هي.